كأنما فطر عليه وصار فقده للجماعة يضيق صدره ويقلق راحته، هذا هو المؤمن حقا. فنسأل الله لنا ولأخينا هذا وغيره